شيخنا يقول السائل الكريم: حكم الأذكار التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي أصبحت كثيرة في أيامنا هذه، دعاء بها والذكر. نحن نسمع الآن في بعض الإذاعات أذكارا فيها تكلف وابتهالات وهذيان، أحيانا كهذيان التيوس بالضبط، ويعتبرونه ذكرا، يصوت بأعلى صوته ويتغنج بصوته ويتكلف ويبالغ، حتى إنك لا تفرق بينه وبين المغنين والمغنيات. هذا والله ليس ذكرا لله، وإنما هو من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس، الشيطان سول لهم وأملى لهم، وإياك وهذا التلبيس. اذكر الله بما ورد في الكتاب والسنة، وعلى هيئة الذكر الصحيحة، حتى لو كان في الكتاب والسنة ولكن يذكرونه ذكرا جماعيا، فإن هذا بدعة من البدع التي أحدثها الناس. إلى درس يوم الثلاثاء، استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.